ما معنى ليلة القدر؟ الله عز وجل خلق الخلق وجعل الخلق أطوارا وأقدارا، فليلة القدر المشهور في الأثر أنه ينقل ينسخ ما في أم الكتاب إلى كتب تسلم للملائكة، يكون فيها ما يكون في هذا العام من حياة وموت ورزق ومطر وأشباه ذلك. ويقول العلماء إن هذا يسلم إلى المدبرات الأمر من الملائكة الأربعة، جبريل وميكال وإسرافيل وملك الموت عليهم السلام جميعا. فهذا ما يقع فيها. وأما سبب تسميتها بليلة القدر ففي المسألة أقوال، منها أنها لقدرها وعظمها وشرفها، وهذا قول. ومن الأقوال أن الأرض فيها تضيق بالملائكة، فمعنى ليلة القدر أي أن الأرض تضيق، منه قول الله عز وجل يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. ما معنى يقدر؟ يضيق. فهؤلاء يقولون معنى ليلة القدر أنها الأرض تضيق بالملائكة لكثرة نزول الملائكة فيها. فأما كثرة نزول الملائكة فيها فهذا حق، ربنا عز وجل قال تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وبعض العلماء يرى كما ذكر ابن الجوزي في زاد المسير أن الأكمل أن تقف عند سلام، فيصبح كأن المعنى تتنزل الملائكة بالسلام ثم نكمل هي حتى مطلع الفجر، أي أنها ليلة باقية حتى مطلع الفجر. وقيل إنها سميت بليلة القدر لأن الله عز وجل أنزل فيها كتابا ذا قدر على نبي ذي قدر على أمة ذات قدر، وهذا حق. فمعنى ذلك أن كل ما قيل من أقوال في سبب تسميتها بليلة القدر كل ذلك مقبول، ولا مانع أن تكون هذه المعاني كلها مقصودة، أن تكون هذه المعاني كلها مقصودة. بل قال بعضهم إن من أحياها أصبح ذا قدر، قالوا هذا من أسباب تسميتها بليلة